وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء

فمن تبعني فإنه مني الله. الثمرات لعلهم يشكون. ربنا وارزقهم من الثمرات

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Allah'a emanet olun.